بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من كلام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على القدر ومراتبه، وعلى شيء من الكلام على الإيمان، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن لزيادته أسبابا كما أن لنقصه أسبابا، وأن هذه الزيادة يجد الإنسان أثرها في الإحجام عن معصية الله والإقدام على طاعة الله، في الخوف من الله ومراقبة الله في السر والعلن، وتثمر الثمرات العظيمة النافعة، والعكس بالعكس. ثم واصل الكلام على هذا الباب فقال: وهم، يعني أهل السنة، لا يكفرون، وهم مع ذلك، يعني مع القول بأن الإيمان يزيد وينقص، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. يقول لا يكفرون أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة المراد بهم أهل الإسلام، أي لا يكفرون المسلمين بمطلق المعاصي. مر بنا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، يعني لا يكفرونهم بمجرد الذنب، بمجرد المعصية، بخلاف مطلق المعاصي، قال كما يفعله الخوارج، فيكفرون بمطلق المعصية، يكفرون بالزنا، بالسرقة، بشرب الخمر، بالعقوق، بالربا. هنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا، يقول قال رحمه الله تعالى في بيان أهل القبلة كما جاء في الحديث، وأن المراد بهم أهل الإسلام، وسموا بأهل القبلة لأنهم يستقبلون الكعبة، وذلك لأن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال اختلف أهل الصلاة، اختلف أهل القبلة. وصنف أبو الحسن الأشعري كتابا سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، واختلاف المصلين. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأما قوله بمطلق المعاصي ولم يقل بالمعاصي، يعني شيخ الإسلام قال لا يكفرون بمطلق المعاصي ولم يقل بالمعاصي والكبائر، وهذا من دقته وسعة علمه، لأن المعاصي منها ما هو كفر، لأن المعاصي منها ما هو كفر، فلم يقل لا يكفرون بالمعاصي، إنما قال بمطلق المعاصي، فلأن المعاصي منها ما هو كفر، وأما مطلق المعصية فإنه لا يكون كفرا، مطلق المعصية لا يكون كفرا، فهو ما عبر بالمعاصي. ولذلك العبارات في هذا الكتاب في العقيدة الواسطية دقيقة، ما قال أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، قال بمطلق المعاصي. لماذا لم يقل بذلك؟ لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فإنه لا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء أساسه وأصله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الرابع صفحة 16، قال: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل لكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص، ولهذا نفي الإيمان المطلق عن الزاني والسارق وشارب الخمر، ولم ينتفع عنه مطلق الإيمان. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان معه الإيمان المطلق، لكن معه مطلق الإيمان وليس معه الإيمان المطلق أي الكامل. قال ولم ينفع عنه مطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. هذا كلام دقيق عظيم. يقول إن الإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود فيها، فمن كان معه مطلق الإيمان فلا يخلد في النار، ومن كان عنده الإيمان المطلق فلا يدخل النار. الإيمان المطلق يمنع صاحبه من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع صاحبه من الخلود في النار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى السابع 81 و400، قال وهؤلاء أي الخوارج، لأنه قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، فإنهم يكفرون بالمعاصي والكبائر، بالمعاصي والكبائر. طيب، قال الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية الذين هم الآن أين؟ في عمان. هؤلاء من الخوارج، هؤلاء من الخوارج. قال ومنهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب. الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بالزنا، بالسرقة، بشرب الخمر. قال بل بما يرونه هم من الذنوب، وقد جاء في بعض كتب المقالات أنهم يكفرون حتى بالصغائر، أن منهم من يكفر حتى بالصغائر. قال واستحلوا، يعني أولا كفروا المسلمين، وبعد أن كفروهم استحلوا الدماء والأموال، استحلوا دماءهم وأموالهم. هو يبدأ أولا يناقشك ويناظرك، الحاكم الفلاني، الشخص الفلاني كافر، بعد أن تتفق معه على كفره إذن حلال الدم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ومن لم يكفره يلحق به، ومن عمل معه ومن أعانه فألحقوا بهم بعد ذلك ربما شعبا كاملا. قال وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، انظر، كفروا خير رجلين في زمنهما، في زمنهما على وجه الأرض. بعد أن ذهب أبو بكر وعمر كان خير أهل الأرض بعدهما عثمان ثم علي، فهؤلاء جاءوا وكفروا علي وعثمان. قال كفروا علي بن أبي طالب وعثمان ومن والاهما، ألوف مؤلفة من المسلمين، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي البيحاني، هو من مراد بيحان وليس مراد التي منها أويس القرني كما بين ذلك أهل التاريخ. قال وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، يعني ما ينفع اجتهاد في عبادة ويستحل دماء المسلمين، لسان يسبح ويد تذبح، لسان يسبح ويد تذبح، فأين الورع؟ فأحدهم يعني تدخل في معسكرهم ولهم دوي كدوي النحل، يعني جبهة أحدهم كركبة البعير من السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عمر عثمان وعلي والعشرة ومن جرى مجراهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. تصور أبو بكر عمر عثمان وعلي والعشرة وأولئك الصحابة الأبرار الأخيار يقول لهم رسول الله: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، وهو عليهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يهلكون عند المتشابه من القرآن، يستدلون بالآيات المتشابهات ويدعون المحكمات. ولذلك أنزل عليهم جماعة من الصحابة قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الذي قتل علي بن أبي طالب قال لصاحبه: هل لك في الفلاح والرشد؟ قال له: ما هو؟ قال: نقتل عليا. قال: ويلك، نقتل عليا؟ قال: نعم. فتركه يعني يعتبر أن قتل علي فلاح ورشد وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلذلك لا تعجب من هؤلاء إذا قتلوا غيرهم من أهل الدين والعلم والخير والصلاح، وقد عدوا قتل علي قربة وطاعة، وهو خير الخلق على وجه الأرض في زمنه. قال: وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن مليم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. هذا عندهم، الذي يترك كل المحرمات ويفعل كل الواجبات هذا المؤمن، أما الذي يخلط كافر عندهم. قال: فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا: إن عليا وعثمان ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. نعوذ بالله من الضلال. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الثالث 55 و300: أصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، يعني يأتي إلى أشياء ليست ذنوب بل ربما كانت من الطاعات وعدوها ذنوب معاصي، يعدونها ذنوبا ومعاصي. قال: ولا يرون اتباع السنة التي تخالف ظاهر القرآن. كم من الناس يأتي يقول لك: القرآن فقط، سنة هذه فيها وفيها. قال: وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين، الذي مع علي والذي مع معاوية، كفروا الكل. قال: في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. وقال رحمه الله تعالى في 1971 إلى 74: أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار، يعني أولها ظهورا وأولاها ذما. قال: بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة في ذمهم والأمر بقتالهم. وقال شيخ الإسلام: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، يعني لهما علامتان فارقتان فارقوا بهما عامة المسلمين. الأولى قال خروجهم عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال ذو الخويصر اعدل فإنك لم تعدل، فجعلوا ما ليس بسيئة سيئة وجعلوا الحسنة سيئة. هذه الخصلة الأولى من خصالهم. والخصلة الثانية أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، يكفرون بالذنب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الخمار مسلم أم كافر؟ مسلم، ما لم يستحل أخ لنا أم لا؟ نعم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ليس المقصود المسلم الكامل في إسلامه أخو الكامل في إسلامه، المسلم الكامل أخوه المسلم الناقص والكامل. ولو كان عاصيا مذنبا واقعا في بعض الكبائر هو أخونا، نحب ما هو عليه من الإيمان ونبغض نبغضه ونبغض على قدر ما عنده من الذنوب والمعاصي. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. شيخ الإسلام يقول أهل السنة يحبون من كان فيه من الخير والإيمان والدين بحسبه، ويبغضون من كان عنده من المعاصي بحسبه. قال كما يعاملون السارق الفقير، يقطعون يده لسرقته ويعطونه من الزكاة لفقره، قال يده تقطع لسرقته ويرحمونه ويعطونه من الزكاة لحاجته وفقره، بخلاف الخوارج. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا مع وجود القتل. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وهذا في سياق ما ذكر من اقتتالهم، ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة. ثم قال رحمه الله تعالى قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هذه عبارة محررة مقررة دقيقة. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، الإيمان عندك اسم الإيمان، طيب النسخ الباقية الإسلام، يعني لم يذكر لم يشير إلى إسلام. يعني هو يصلح باعتبار أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فهنا الآن مطلق، يعني جاء اللفظ مطلقا فيصلح. لكن الكلام ما هو الذي عبر به شيخ الإسلام، ما هو الذي عبر به شيخ الإسلام؟ النسخة التي عندي فيها الإسلام، والمعنى ما يختلف، المعنى لا يختلف. هو يحتاج أن يراجع مجموع الفتاوى، لأنه يقول أيضا عندي قال ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام. يقول طيب أحد عنده نسخة فيها الإسلام الذي عندك أيضا؟ هذا بشرح الشيخ صالح الفوزان وفيها طيب طيب المهم أنه من حيث يعني لو فرض أن هذه اللفظة أو هذه المعنى لا يختلف من الناحية العقدية. لماذا؟ لأن الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام. فعبارة لا يسلبون الفاسق الملي هذه عبارة دقيقة جدا، فكلمة فاسق أراد بها الرد على طائفة، وكلمة الملي أراد بها الرد على طائفة. فأهل السنة يقولون الفاسق الملي، فالفاسق رد على المرجئة الذين يقولون إن مرتكب الكبائر كامل الإيمان، فهنا قال فاسق ليس كامل الإيمان. والملي رد على الخوارج الذين كفروه، الذين كفروه، وعلى الخوارج والمعتزلة الذين حكموا عليه يوم القيامة بالخلود في النار، لكن الذي كفره في الدنيا هم الخوارج. فكلمة فاسق ملي اختصار لعقيدة، اختصار لعقيدة، ورد على أهل الباطل في هذا الباب. فأهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية فيقول هو كافر، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، يعطونه مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق، يعني ينزعون منه الإيمان المطلق ويعطونه مطلق الإيمان، يعني تغيير تعبير وألفاظ. قال ولا يسلبون الفاسق الملي، إذن كلمة الفاسق رد على من؟ على المرجئة، والملي رد على من؟ على الخوارج. فأهل السنة بهذه العبارة المختصرة التي بيّنت عقيدة عظيمة طويلة عريضة، وبيّنوا أيضا أنهم على خلاف أهل البدع والضلال في هذا. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هو سكت عن الخوارج، لماذا؟ هم داخلون في الكلام الأول، لكن المعتزلة لما لم يكونوا كذلك في الدنيا ووافقوهم يوم القيامة ذكرهم، وإلا فالخوارج معهم. يعني هو كان يمكن أن يقول ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، كما تقول المعتزلة والخوارج. الخوارج قد فرغوا منه في الدنيا، قد فرغوا منه في الدنيا، فكيف بيوم القيامة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الفاسق الزاني السارق الشارب يدخل في الاسم، في اسم الإيمان المطلق، لا في مطلق. قال كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. الآن تحرير رقبة مؤمنة، لو جئت إلى عبد سارق واعتقته يجزئ ولا لا؟ يجزئ. عبد خمار، عبد عنده معاصي، يصلح، لأن الله تعالى أطلق قال رقبة مؤمنة. قال رحمه الله تعالى قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا الفاسق ما يدخل في هذا، الفاسق ما يدخل في هذا الإيمان المطلق، لكن يدخل في مطلق الإيمان، لأن الإيمان المطلق هنا يعني الكامل. فالعاصي الزاني السارق الشارب ليس كامل الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم الأول 32 و200 في الكلام على حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان. قال: وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، لا مال إلا الإبل. هل معنى هذا أن الغنم ليست مال والبقر ليست مالا؟ لا، لكن ليست المال الكامل العظيم. وكذلك كما يقال: لا عيش إلا عيش الآخرة. طيب والذي في الدنيا مرفه منعم وفي عيش. قال: وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقد لا يدخل أي الفاسق الملي في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى الآية. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني إيش؟ كامل الإيمان، لا يفعل ذلك وهو كامل الإيمان. الخوارج جاءوا وقالوا: إذا كان لا يزني وهو مؤمن يعني إيش؟ قالوا: كافر. إذن كافر. طيب إذا كان كافرا لماذا ما أمر الله بقتله؟ لماذا السارق تقطع يده ولا تقطع رقبته؟ لو كان كافرا لقطعت رقبته. لو كان الزاني البكر كافرا لقطعت رقبته ولم يجلد. وهكذا أيضا القاذف ومن جرى مجراه. قال: وتقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، الإيمان المطلق الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أي مطلق الإيمان فنكفره، لا. ولهذا قال كما في مجموع الفتاوى الرابع 37: قال: فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، كتاب وسنة وإجماع، أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال في منهج السنة الخامس 92200: ولو كان صاحب الكبيرة كافرا لكان مرتدا ووجب قتله، والله تعالى قد أمر بجلد الزاني وأمر بجلد القاذف وأمر بقطع السارق، ومضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الشارب، فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نصوص القرآن والسنة المتواترة. ولهذا لما جاء بذلك الخمار أو الذي كان يكثر شرب الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنوه، فإنه رجل يحب الله ورسوله. فأثبت محبة الله ورسوله مع وقوعه في كبيرة شرب الخمر. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. انتهى الآن من الإيمان، دخل في مسألة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا من أصول اعتقادنا، من أعظم أصول الاعتقاد ما يتعلق بالصحابة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الطحاوي: إيش؟ حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كفر ونفاق وطغيان. قال: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقوله سلامة قلوبهم أي من الغل والحقد والحسد والبغض والكراهية وما أشبه ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سلمت قلوب أهل السنة من ذلك لما لأن قلوبهم مملوءة بمحبة الصحابة وتعظيمهم وإجلالهم إجلالا شرعيا يليق بمكانتهم وما قدموه للإسلام. وهنا أقرأ عليكم كلاما عظيما جدا يزداد به الإنسان إيمانا حول الصحابة للإمام الشوكاني رحمه الله. انظر ومن هنا تعلم كيف رفع الله عز وجل هؤلاء الأئمة بمثل هذا. ولك أن تنظر أين كان الإمام الشوكاني ومن ذا الذي كان حوله وفي أي مجتمع كان. كان هناك في أيام الشوكاني رفض، وحاولوا أن يقتلوه مرارا وآذوه مرارا، وكان هناك من يطعن في الصحابة ويكفرهم ويسبهم. يقول رحمه الله تعالى في قطر الولي صفحة 92-200 إلى 98-200، ومتع سمعك وقلبك بهذا الكلام. قال رحمه الله ونعم ما قال: قال: اعلم أن الصحابة لا سيما أكابرهم الجامعين بين الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بما جاء به وأسعدهم الله سبحانه من مشاهد النبوة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا خير القرون بالأحاديث الصحيحة، فهم خير الخيرة، لأن هذه الأمة هي كما أكرمها الله به بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس وكانوا الشهداء على العباد في القرآن العظيم، فهم خير العباد جميعا وخير الأمم سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم. وهؤلاء الصحابة هم خير قرونهم وأفضل طوائفهم إلى يوم القيامة. فتقرر بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم خير العالم بأسره، خير العالم بأسره من أوله إلى آخره، لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء والملائكة. ولهذا لم يعدل مثل أحد ذهبا مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا لم يكونوا رأس الأولياء وصفوة الأتقياء فليس لله أولياء ولا أتقياء ولا بررة ولا أصفياء. قال: وقد نطق القرآن الكريم بأن الله قد رضي عن أهل بيعة الشجرة وهم جمهور الصحابة إذ ذاك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا أن الله سبحانه اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة منهم بأنهم من أهل الجنة، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من عادى لي وليا يصدق عليهم صدقا أوليا، ويتناولهم بفحوى الخطاب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال أول من يدخل فيه بعد الأنبياء الصحابة. قال: فانظر أرشدك الله إلى ما صارت الرافضة أقمأهم الله تصنعه بهؤلاء الذين هم رؤوس الأولياء ورؤوس الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله أجمعين، من الطعن واللعن والثلب والسب والشتم والثلب. وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجيم بهؤلاء المغرورين المجترئين على هذه الأعراض المصونة المحترمة المكرمة. فيا لله العجب من هذه العقول الرقيقة والأفهام الشنيعة والأذهان المختلة والإدراكات المعتلة. فإن هذا التلاعب الذي تلاعب بهم الشيطان يفهمه أقصر الناس عقلا وأبعدهم فطانة وأجمدهم فهما وأقصرهم في العلم باعا وأقلهم اطلاعا. فإن الشيطان لعنه الله سول لهم، يعني للرافضة، بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين لهم المزايا التي لا يحيط بها حصر ولا يحصيها حد ولا عد أحقا بما يهتكون من بما يهتكون من أعراضهم الشريفة ويجحدون من مناقبهم المنيفة حتى كأنهم لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم. يعني يقول الشيطان لعب على هؤلاء حتى تصوروا أن الصحابة أحق من يطعن فيه ويتكلم فيه. قال وكأنهم ليسوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم وشادوا قصور الدين برماحهم واستباحوا الممالك الكسروية وأطفأوا الملة النصرانية والمجوسية وقطعوا حبائل الشرك من الطوائف المشركة من العرب وغيرهم وأوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة من شرق الأرض وغربها ويمينها وشمالها فاتسعت رقعة الإسلام وطبقت الأرض شرائع الإيمان وانقطعت علائق الكفر وانقسمت حباله وانقسمت أوصاله ودان بدين الله الأسود والأحمر والوثني والملي. فهل رأيت وسمعت بأضعف من هؤلاء تمييزا يعني الرافضة وأكثر منهم جهلا وأزيف منهم رأيا؟ يا لله العجب، يعادون خير عباد الله وأنفعهم للدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يعاصروهم ولم يعاصروا من أدركهم ولا أذنبوا إليهم بذنب. يعني إيش فعل فيهم الصحابة؟ أوصلوا لهم الإسلام صافيا نقيا، مهدوا الطرق شرقا وغربا، هذا جزاؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى من عاداهم أو سبهم. قال لم يعاصروهم ولا عاصروا من أدركهم ولا أذنبوا إليهم بذنب ولا ظلموهم في مال ولا دم ولا عرض، بل قد صاروا تحت أطباق الثرى وفي رحمة واسع الرحمة منذ مئين من السنين. وما أحسن ما قاله بعض أمراء عصرنا، وقد رام كثير من أهل الرفض أن يفتنوه، يعني الروافض الذين هم قريب من السلطان أرادوا أن يفتنوه فيما يتعلق بالصحابة ويوقعوه في الرفض، فقال ما لي ولقوم بيني وبينهم زيادة على 12 من السنين. قال وهذا القائل لم يكن من أهل العلم، يعني هذا الأمير، بل هو عبد صيره مالكه أميرا وهداه عقله إلى هذه الحجة العقلية التي يعرفها بالفطرة كل من له نصيب من عقل، فإن عداوة من لم يظلم المعادي في مال ولا دم ولا عرض ولا كان معاصرا له حتى ينافسه فيما هو فيه، يعلم كل عاقل أنه لا يعود على الفاعل بفائدة، هذا على فرض أنه لا يعود عليه بضرر في الدين، فكيف وهو أي عداوة الصحابة أعظم الذنوب التي لا ينجي فاعلها إلا عفو الغريم المجني عليه بظلمه له في عرضه. انظر عافاك الله ما ورد في غيبة المسلم من الوعيد الشديد مع أنها ذكر الغائب بما فيه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها لما سأله السائل عن ذلك ثم سأله عن ذكره بما ليس فيه فجعل ذلك من البهتان كما هو ثابت في الصحيح ولم يرخص فيها بوجه من الوجوه، وقد أوضحنا ذلك في الرسالة التي دفعنا بها ما قاله النووي وغيره من جواز الغيبة في 6 وزيفنا ما قالوه تزييفا لا يبقى بعده شك في رسالة سماها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، استدرك على النووي وغيره في هذا الباب. قال ومن بقي في صدره حرج وقف عليها فإنها دواء لهذا الداء الذي هلك به كثير من عباد الله سبحانه. فإذا كان هذا حراما بيننا وذنبا عظيما في غيبة فرد من أفراد المسلمين الأحياء الموجودين، فكيف غيبة الأموات التي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنها بقوله لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فكيف إذا كان هؤلاء المسبوبين الممزقة أعراضهم المهتوكة حرماتهم هم خير الخليقة وخير العالم كما قدمنا تحقيقه؟ فسبحان الصبور الحليم، يعني ما أصبر الله على هؤلاء. قال فيا هذا المجترئ على هذه الكبيرة المقتحم على هذه العظيمة إن كان الحامل لك عليها والموقع لك في وبالها هو تأميلك الظفر بأمر دنيوي، يعني أن تنال بهذا سلطة أو جاه أو منصب، قال عرض عاجل فاعلم أنك لا تنال منه طائلا ولا تفوز منه بنقير ولا قطمير. وقد جربنا وجرب غيرنا من أهل العصور الماضية أن من طلب الدنيا بهذا السبب, يعني بسبب الصحابة والطعن فيهم الذي فتح بابه الشيطان الرجيم وشيوخ الملاحدة من الباطنية والقرامطة والإسماعيلية, تنكدت عليه أحواله وضاقت عليه معايشه وعاندته مطالبه وظهر عليه كآبة المنظر وقماءة الهيبة ورفافة الحال, حتى يعرف غالب من رآه أنه رافضي. قال الرافضي تعرفه من شكله من وجهه, كآبة المنظر وقبحه وما هو عليه من الخزي. قال وما علمنا بأن رافضيا أفلح في ديارنا هذه قط, في البلاد اليمنية. الشوكاني إيش يقول يا شيخ جميل؟ ماذا قال العبارة الأخيرة؟ ماذا قال في العبارة الأخيرة؟ انتبه. قال وما علمنا بأن رافضيا أفلح في ديارنا هذه قط. ما علمنا أن, ما أحسن هذه العبارة. قال وما علمنا أن رافضيا قط أفلح. هذا يقوله الشوكاني وكان للرفض سوق وجمهور صولة وجولة. فقال ما علمنا رافضيا أفلح في ديارنا هذه قط. قال وإن كان الحامل لك على ذلك الدين أو الدين فقد كذبت على نفسك وكذبك شيطانك وهو كذوب, فإن دين الله وكتابه وسنة رسوله, فانظر هل ترى فيهما إلا الإخبار لنا بالرضا عن الصحابة وأنهم أشداء على الكفار وأن الله يغيظ بهم الكفار وأنه لا يلحق بهم غيرهم ولا يماثلهم سواهم, وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأنفقوا بعده كما حكاه القرآن الكريم, وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله, وهم الذين قاموا بفرائض الدين ونشرها في المسلمين, وهم الذين وردت لهم في السنة المطهرة المناقب العظيمة والفضائل الجسيمة عموما وخصوصا, ومن شك في هذا نظر في دواوين الإسلام وفيما يلتحق به أو بها من المسندات والمستدركات والمعاجم ونحوها, فإنه سيجد هنالك ما يشفي عليله ويروي غليله ويرده عن غوايته ويفتح له أبواب هدايته. هذا إذا كان يعرف أن الشريعة الإسلامية هي الكتاب والسنة وأنه لا شريعة بين أظهرنا من الله ورسوله إلا ذلك. فإن كان لا يدري بهذا ويزعم أن له سلفا في هذه المعصية العظيمة والخصلة الذميمة فقد غره الشيطان بمخذول مثله ومفتون مثل فتنته, وقد نزه الله عز وجل علماء الإسلام سابقهم ولاحقهم ومجتهدهم ومقلدهم عن الوقوع في هذه البلية الحالقة للدين المخرجة لمرتكبها من سبيل المؤمنين إلى طريق الملحدين. قال فإن زعم أنه قد قال بشيء من هذا الضلال المبين قائل من أهل البيت المطهرين فقد افترى عليهم الكذب البين والباطل الصراح, فإنهم يعني أهل البيت مجمعون سابقهم ولاحقهم على تعظيم جانب الصحابة الأكرمين, ومن لم يعلم بذلك فلينظر في الرسالة التي ألفتها في الأيام القديمة وسميتها إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم, فإني نقلت فيها نحو من 14 إجماعا عنهم من طرق مروية عن أكابرهم وعن التابعين لهم المتمسكين بمذهبهم. فيا أيها المغرور بمن اقتديت وعلى من اهتديت وبأي حبل تمسكت وفي أي طريق سلكت, يا لك الويل والثبور, كيف أذهبت دينك في أمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويخالف جميع المسلمين منذ قام الدين إلى هذه الغاية؟ كيف رضيت لنفسك بأن تكون خصما لله سبحانه ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولسنته ولصحابته ولجميع المسلمين؟ أين أين يتاه بك وإلى أي هوة يرمى بك؟ أما تخرج نفسك من هذه الظلمات المتراكمة إلى أنوار هذا الدين الذي جاءنا به الصادق المصدوق عن رب العالمين وأجمع عليه المسلمين المسلمون أجمعون ولم يخالف في مخالف يعتد به في إجماع المسلمين؟ اللهم إلا أن يكون رافضيا خبيثا أو باطنيا ملحدا أو قرمطيا جاحدا أو زنديقا معاندا، انتهى. هذا يقوله الإمام الشوكاني في تلك الأوقات والأزمنة وهم حوله يسرحون ويمرحون ولهم صولة وجولة ومكانة، ومع ذلك نصره الله عز وجل. وله كلام عظيم في قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وأن هذه الآية ينبغي لكل أحد من أهل الإيمان ألا يجبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق خوفا من زيد أو عمرو من الناس، وأن الله عز وجل يدافع عنه ويرفعه الله بقدر دفاعي عن هؤلاء. يا هذا لو تكلم أحد في أمك أو في أبيك أو في عرضك لا أقمت الدنيا على أصبع، فكيف بهؤلاء الأخيار الأبرار الذين ما جاءنا الكتاب والسنة إلا من طريقهم، الذين مهدوا لنا الأرض شرقا وغربا وأوصلوا راية الإسلام إلى أرجاء المعمورة، الذين بذلوا أرواحهم قبل أموالهم في سبيل الله، الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أخذوا، هم تلاميذه وهم أصحابه، أثنى عليهم الله من فوق سبع سماوات، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من فضائلهم ما ذكر، فهذه مكانتهم ومنزلتهم. قال طيب هنا أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام في تفسيره عند في فتح القدير 587، عند هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار المهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم، يعني إذا زاد الغل والحقد وصار سبابا يسب بعض الصحابة، قال: فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا الداء العضال سب الصحابة إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انتهى. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوا بأضعاف مضاعفة. انتهى. وقال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية في تفسيره قال وما أحسن ما استنبطه الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هنا كلام أيضا للشوكاني في قطر الولي 55 و200 قال فانظر إلى هذه المزية العظيمة والخصيصة الكبيرة التي لم تبلغ من غيرهم إنفاق مثل الجبل الكبير من الذهب نصف المد الذي ينفقه الواحد منهم فرضي الله عنهم وأرضاهم فهم أفضل أولياء الله وأكرمهم عليه وأعلاهم منزلة عنده وهم الذين عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة الصحابة كلهم عدول بإجماع العلماء الصحابة عدول جميعا بالإجماع. قال الخطيب البغدادي في الكفاية باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم إنما يجب في من دونهم. هذا في الكفاية صفحة 46 إلى 47. وقال ابن عبد البر في التمهيد 22 صفحة 47 الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. وقال ابن الصلاح في مقدمته تقييد والإيضاح صفحة 1300 وللصحابة أسرار خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالتهم أو عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. إلى أن قال إن الأمة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء يعني حتى من دخل فيما جرى بينهم رضي الله عنهم. قال بإجماع العلماء الذي يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلوا الشريعة والله أعلم. يعني يقول كأن الله عز وجل مهد وهيأ الإجماع على ذلك لأن هؤلاء نقلوا الشريعة فحصل الإجماع على عدالتهم لئلا يأتي من يطعن في دين الله. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم 25 و200 اتفق أهل الحل والعقد ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم أجمعين. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة 52 و400 ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه. انتهى. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة 62 و100 اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. انتهى. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث 49 والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. انتهى. وقال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث 83 وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقا كبيرهم وصغيرهم لابس الفتنة أم لا وجوبا لحسن الظن ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه لكتاب الله والسنة وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة. وأختم هنا بخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام وغيره في حكم من سب الصحابة وأنهم على مراتب. وهذه الخلاصة يعني اختصار لكلام كثير نقلته هنا عن أئمة الإسلام. طيب، أولا، من كفر الصحابة أو زعم أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا، هذا القسم الأول، يكفر الصحابة وقال الصحابة كفار وأنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا، فهذا لا شك في كفره ولا شك في كفر من لم يكفره، هذا لا نشك في كفره، ومن لم يكفره كافر، من لم يكفر هذا القسم. الثاني، من كفر أحد الخلفاء الراشدين أو ضل لهم، من كفر عليا أو عثمان أو عمر أو أبا بكر، وإن رتبت بحسب الفضل والخلافة فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من كفر واحدا من الأربعة أو ضل له فهو كافر. الثالث، من فسق الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما كفرهم لأن قال فساق، فسق الصحابة، هذا أيضا كافر. الرابعة، من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات فهو كافر بالإجماع، كافر بإجماع المسلمين. خامسا، من سب أحدا من الصحابة أو تنقصه أو عابه أو عرض بعيبه فقد قال فيه الإمام أحمد مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فإن استحل سب أحد من الصحابة فهو كافر. سادسا، من اقترن بسبه دعوى أن علي إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. السابع والأخير، من سب الصحابة رضي الله عنهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم ونحو ذلك، فهذا لا يحكم بكفره لمجرد هذا، ومع ذلك يستحق التأديب والتعزير الذي يردعه ويردع أمثاله. هذا خلاصة الطاعن أو الساب للصحابة رضي الله عنهم. وكلام العلماء هنا في النفحات الشذية أوردته وهو كثير جدا، وقراءته لو قرأه الشخص قد يحتاج إلى ليلتين أو أكثر لطوله. طيب، نقف عند هذا، ويأتي معنا غدا ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم. يبقى معنا درسان إن شاء الله غدا ويوم السبت وننتهي بإذن الله.